هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح النصر والعزة والكرامة، صباح الفرحة العارمة بالنصر. أجيال وأجيال نروي لها حكاية شعب لا يهزم، أسطورة الجندي المصري الذي لا يقهر. مصر حضارة وقوة ونصر وسلم. تحية للجندي المصري الذي يضحي بروحه من أجل تراب مصر. تحية للشهيد الذي قدم دماءه هدية لمصر. ابني حبيبي يا نور عيني بيضرب بيك المساء، كل الحبايب بتهنيني طبعا ما انا ام البطل. معكم اليوم في يوم النصر عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، وإليك كلمات من القلب. صباح الخير على الأسرة المصرية، يا رب تكون كل الأسرة المصرية بخير. مصر طبعا هتحتفل في ذكرى انتصارات أكتوبر، وده مش مجرد ذكرى أو احتفال، ده تاريخ، يعني تاريخ بيبين عظمة مصر وقوتها، وبيبين قدرتها على التحدي وقدرة الذكاء والفكر المصري، يعني اللي استطاع عبور أكبر مانع وتدمير أسطورة الجندي الإسرائيلي الذي لا يقهر. لازم يعني يكون في استفادة من انتصارات أكتوبر، استفادة في يعني في ضرورة التنظيم وضرورة التخطيط والعمل والاجتهاد والوقوف أمام المخاطر والوقوف أمام الشائعات وتوحيد الصف المصري في مواجهة التطرف الفكري. يعني أكتوبر مجموعة من المواعظ والعبر والأفكار، وما قامت به مصر هو استحضار لعظمة مصر وعظمة أبنائها ووحدتهم وتلاحمهم مع قواتهم المسلحة في الحرب، هي بطولة حقيقية. ونترحم يعني في ذات الوقت على الرئيس الراحل أنور السادات اللي استطاع أن هو يقود هذه المنظومة، وما زال يعني اسمه يتردد في أروقة البيت الأبيض حتى الآن، ليستحق بجدارة أن يكون بطل الحرب والسلام. ونترحم على جميع شهدائنا، كل من نزفت منه قطر الدم على يعني أرض مصر الطاهرة. يعني كل المسائل دي كلها إحنا عايزين يعني ننقلها لكل الشباب، كل الأجيال الجديدة، بحيث أنهم يعرفوا قوة مصر وقدرتها قد إيه. الدكتور ياسر الطنطاوي نائب رئيس تحرير بمؤسسة دار التحرير ورئيس الاتحاد النوعي للإعلاميين. والآن عزيزتي المستمعة نتابع معا أحداث جديدة من عائلة مرزوق، يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. الله الله، ايه الجمال ده يا وفاء، جمالك يا ابو دنيا. التورته الهائله دي مين اللي جابها لنا؟ كريم جوز اميره بنت احمد مرزوق. محترم كريم، ده شاب محترم ووطني جدا يا عبد الغفور. يعجبني ومشاعره النبيله بتحكي عنها التورته، علم مصر مرفوع لفوق، واقرا المكتوب كمان، 6 اكتوبر عيد النصر وتحيا مصر. كريم هو واميره جايين، والدعوة مفتوحة لعيلة مرزوق. وبعت لنا تورتة قبلهم علشان أنا ومصرات نرتب ونجهز احتفالية بقى. أيوة، عيلة مرزوق تحتفل بعيد النصر. يا مصر وأنا على الربابة بغني، مملك شغير إني أغني وأقول تعيشي يا مصر، يا مصر تحيا مصر. ما اصبر بقى يا اللي طالبني. الله تحيا مصر تحيا مصر. الو الو يا مصر، الو يا حبيبتي يا مصر، وانتي كمان يا غادة حبيبتي قوي. ايوه طبعا كنت بغني وردة وعلى الربابة بغني. يا غادة بتفكرني بأحلى ايام، ايام النصر. ماشي يا قمر، نتقابل عند وفاء ونحتفل. باي باي. اهلا يا كريم، التورتة جميلة. كلفت نفسك ليه بس يا كريم؟ مفيش تكلفة ولا حاجة، كنا نجيبها احنا، واجب علينا. مفيش فرق واحد يا بودوني. بس بصراحة بقى هي تورتة ممتازة، تسلم ايدك. ذوقها جميل. على مصر 6 اكتوبر عيد النصر. وتحيا مصر. الله الله، علي يا بودوني علي. أغنية فيها ريحة معركة النصر كده. إعلامنا في 6 أكتوبر المجيد كان أفضل وأقوى إعلام. كان راقي ومعتدل، عارف إزاي يرفع المعنويات وينقل أخبار المعركة بشفافية وبدون أي مبالغة. أيوة هو ده المطلوب دايما. تحبوا بقى نقطع التورتة؟ لا لا يا وفاء، استني لما حبايبنا يجوا كلهم. رشا جاية ورايا، وغادة اتصلت وجاية هي وسهيلة. الكل لازم يحضر حفلتنا الجميلة في الذكرى العطرة. مصر كلها النهاردة بتقدم تحية حب وتقدير وامتنان لكل من شارك في حرب أكتوبر المجيدة، لكل من رفع رأسنا لفوق. الأغنية فين يا أبو دنيا؟ أغنية؟ أغنية بتفكرنا بأيام المعركة الخالدة ويوم 6 أكتوبر. زيع يا أبو دنيا، دي على تليفوني يا نسمة وبعتز بيها. يبقى نسمع بس كده. حاضر يا نسمة. وتحيا مصر تحيا مصر. تعيشي يا مصر. عزيزتي المستمعة، أكتوبر التحدي والإصرار وحوار لا ينتهي مع الأحفاد. ونستمع إلى منى خليل. ومعي ومعكم في نادي السعادة، يعني اليوم عظيم، يوم كلنا بنشعر فيه بالفخر والاعتزاز، يوم انتصار 6 أكتوبر. دكتور أحمد علام استشاري العلاقات الأسرية، أهلا بك. أهلا بك يا فندم، وأهلا بالسادة المستمعين، وأهلا بالنصر والفرحة والخير وكل حاجة جميلة. الحقيقة لما جيت أفكر أعمل إيه في 6 أكتوبر وأتكلم في إيه، إحنا كلمنا كتير جدا عن 6 أكتوبر وعن نصر أكتوبر، لكن والله كل سنة بلاقي الجديد، كل سنة بحس إني لأ، أكتوبر محتاج إن إحنا نتكلم عنه لولادنا ولأحفادنا تاني وتالت. فعلا، لأن 6 أكتوبر هو قبلها لما كان العالم يقول لك ده ما فيش حد يقدر يقتحم خط بارليف، ده خط حصين وخط منيع ومحدش يقدر يوصله. لما كان العالم بيشكك في القدرات، قدرات البطل المصري والجيش المصري والإقدام، الإقدام المصريين وشجاعتهم، كانوا بيشكك فيها وإن إحنا يعني خلاص مهزومين وما نقدرش ننتصر أبدا. فبالتالي نحقق المعادلة الصعبة وننتصر، ويبقى هو فعلا ولا إحنا نهزم كل نهزم كل الكلام ده، ونهزم إيه؟ نهزم الكلام السلبي. خلي بال حضرتك من حاجة، الكلام السلبي من ضمن أقوى الأمور اللي بتهد حياة الإنسان وبتهبط حياة الإنسان وبتهبط معنوياته. فبالتالي أنا ممكن أضرب واحد ألم، الألم اللي هيوجع شوية، إنما الألم النفسي اللي بيستمر معاه كتير، لما أقول له أنت وحش، أنت قليل، أنت ضعيف، الكلام ده بكسر فيه، بيكسر فيه، بدغدغ مشاعره كمان. لو إحنا هنا اتقال بقى من ناس كتير ومن عالم من العالم، مش من واحد ولا اتنين، ان مش هتقدر ومش هتعرف ومش هتنتصر وهتفضل في هزيمتك، احنا بقى حققنا المعادله الصعبه وانتصرنا على كل الكلام السيء دوت وانتصرنا في حرب. هي جمله بسيطه الحقيقه، ولكنها بتترجم ملحمه اكتوبر، بسيطه في الكلمات لكن عميقه في المعنى. عايزين الرسالة دي تصل للأبناء، تصل للأحفاد وتستمر معاهم، هما كمان يحكوا لولادهم ويحكوا لأحفادهم عن ملحمة أكتوبر. هو نحن نقدر نستشهد بالموضوع دوت في أمورنا الحياتية كلها. أيوة. إن أنا ما أقولش الحاجة إن أنا هتهزم فيها أو إن أنا مش هقدر أكمل. لا، طول ما أنت بتجتهد. ما هو حرب أكتوبر دي كان فيها اجتهاد. اجتهاد وفكر ودهاء وكل حاجة وقوة وإرادة وعزيمة. أيوة. طول ما أنت عندك الأمور دي كلها وحماس وإصرار وإن أنت ما تستمعش الآراء الهدامة. كل الكلام ده لو انت خدته في حياتك، نقول له شبابنا لو انت خدت الكلام ده في حياتك هتعمل اي حاجة انت عايز تعملها. ولكن انا اللي بيحصل لما بيحصل بقى امور مختلفة عن كده، ان انا ابتدي اهزم نفسي بمعنويا بالكلام واصدق الكلام اللي اتقال عليا، ومبقاش عندي اصرار ومبقاش عندي حماس، فانا بالتالي بتهزم في الحاجة اللي انا داخلها. عشان كده احنا بناخد حرب اكتوبر دي بتدينا حافز وتدينا دافع وتدينا طاقة ايجابية ان احنا نسمع ده. كل حد شارك في هذه المعركة سواء كان على قيد الحياة او من توفاهم الله او اللي هم استشهدوا وهم كلهم ابطال، لما بنسمع حكايه من الحكايات حرب اكتوبر، حكايه واحده مش هنقول على الحرب كلها، بنلاقيها حد في حد ذاتها ملحمه وبطوله، وكانت حاجه مستحيله واتحققت. اللي يقول لك ده صائد الدبابات، واللي يقول لك ده اصله كان حارب مش عارف كان كل الكتيبه حصل ايه وهو اللي وقف لوحده وعمل كذا. كل حد عنده حاجه قصه بيحكيها حركت تشعوري معاها ان احنا لا ده قدام ملحمه كبيره وبطوله كبيره في القصه الصغيره دي، ما بالنا الحرب كلها كانت عامله ازاي. احنا بس بننسى يا دكتور، لازم برضو نذكر ببعض الذي قيل عن مصر وعن المصريين من فترة قريبة. مش اتقال ان مصر دي ملهمة؟ طبعا. مش قال ان الشعب المصري ده ملهم؟ طبعا. ما ننساش الكلام ده، واتقال من الغرب. طبعا. فاحنا فعلا شعب لو اراد استطاع فعلا. ويكفي ذكر ربنا عز وجل في مواضع كثيرة جدا في القرآن. ما جيش الحاجات دي أبدا بدون سبب أو اعتباطا كده. ربنا عز وجل لما بيبقى في حاجة بيبقى ليها حكمة، لما تذكر في مواضع كثيرة جدا. أيوة. وتذكر صراحة وتذكر أحيانا بالكناية. كل مصر. الذكر ده اشمعنى الدولة تذكر بكده إلا مصر. لو هي فيها الخير وفيها البركة وفيها يعني الانتصارات وفيها البطولات. فعشان كده فيها البطولات وفيها شهدائنا اللي لا يمكن لا ننساهم. فيها قوتنا المسلحة، فيها شرطتنا، فيها قضاءنا، فيها اعلامنا، فيها كل حاجه حلوه. طبعا فيها كل حاجه حلوه. يا رب دايما على طول، وشعبها طيب وشعبها حلو وشعبها هو اللي طالع منه كل البطولات والانجازات. كل سنه وحضرتك وحضرتك طيبه. عزيزتي المستمعه، الانتماء للوطن ومنزله الشهيد عند الله سبحانه وتعالى. وهذا لقاء مع الدكتور حمد الله الصفتي، عضو المنظمة العالمية لخريج الأزهر. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم، وأهلا بالسادة المستمعين جميعا. وأهلا بالانتماء للوطن. أجمل حاجة فعلا إن احنا نعلم ولادنا الانتماء لتراب هذا الوطن. نعم صحيح. وإن الإنسان عايش في وطن، عايش في أمان، ده شيء مهم جدا. صحيح. ولازم نحب المكان اللي اتولدنا فيه، اللي احنا بننتمي إليه. صحيح. ونبتدي ونقول فعلا دور الأسرة في نقل الانتماء وزرع حب الانتماء في نفوس أبنائهم. أول حاجة يعني لما نحب نتكلم على مسألة الانتماء للوطن، لازم نفهم ان مسألة الانتماء للوطن دي مش مسألة يعني احنا بنعملها بمزاجنا. لا، دي مسألة اساسية في تكويننا كمسلمين بالفترة. يعني اي انسان لابد انه يكون يحب وطن، بس يعني انا عايز اقول ان دي مسألة ربنا كلفنا بيها. عشان في ناس بتعتقد ان مسألة حب الوطن ده مسألة يعني كده يعني احنا اخترعناها. لا، دي مسألة مش مخترعة ولا مبتكرة ولا حاجة. دي مسألة راسخة في فطرة الانسان، وجه الدين الاسلامي يكلف الانسان بيها. انت مأمور من قبل الله تبارك وتعالى بانك تحب هذا الوطن. ليه؟ لان هذا الوطن، هذه الارض اللي انت بتعيش عليها دي، هي عبارة عن الوعاء اللي بيخليك تبقى موجود امن على نفسك، امن على مالك، امن على اهلك، امن على عرضك، امن على دينك. طب هو الانسان ايه غير كده؟ يعني بدون هذه الاشياء ما يبقاش موجود، وما يبقاش موجود الدين، وما يبقاش موجود اي حاجه من مكونات ولا مقومات الحياه اللي بيعيشها الانسان. فالوطن هو الوعاء اللي بيشمل كل مقومات حياه الانسان. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما حب يدينا إشارة لأهمية الوطن ده قال كده في القرآن: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوا. الله عايز يعمل عليهم عقوبة، فقال ده العقوبة ممكن أعمل أقصى عقوبة وأشدها. إيه أشد عقوبة؟ قال أبوهم يقتلوا نفسهم أو إنهم يسيبوا أوطانه. يعني إن الواحد يطلع من بلده أو يسيب بلده أو يسيب وطنه عقوبة. ده مش عقوبة بس، دي عقوبة تناظر وتكافئ إنه يقتل نفسه بإيده. يعني دي مسألة مش مسألة سهلة، يعني مش مسألة إنه حد يقتله، لا، ده إنه يقتل نفسه بإيده دي حاجة صعبة جدا. فكذلك إنه يخرج من وطنه ويخرج من أرضه دي مسألة في غاية الصعوبة على الإنسان. ده الإنسان الطبيعي، الإنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل فطرته سليمة وزكية. إنما الإنسان اللي شوه فطرة نفسه ده يبقى عنده مشكلة في مسألة الانتماء للأوطان. فدي أول حاجة ينبغي أن الأسرة تنتبه إليه، أن ده تكليف من الله تبارك وتعالى. فدي مسألة مهمة جدا ينبغي أن الأسرة تاخد بالها في ترسيخ هذه الفكرة في أذهان الأبناء منذ الصغر. بالضبط، ويمكن بنشوف ده في ولادنا اللي بيضحوا بنفسهم وبيقتلوا بإيد الإرهاب الغاشم، وبنقول الشهداء، كل الشهداء دول عند ربنا في منزلة كبيرة جدا. يعني دي مسألة فوق الوصف، ده هو قاعد بيحمي أرضه ووطنه وماله وعرضه وأهله وأعراض وأموال وأهله. يعني ده في يعني في أعلى المراتب الشهادة عند الله تبارك وتعالى. فإخواننا اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرمهم عنده بهذه المنزلة، وإنهم جعلهم حراس لهذا الوطن، وإنه امتن على بعضهم بالشهادة، دول يعني أهلهم يعني لازم يعرفوا إن ربنا سبحانه وتعالى اختارهم لمنزلة عظيمة، وإن ربنا سبحانه وتعالى أكرمهم بدرجة عالية ورفيعة. صحيح إن الغاشمين الآثمين المجرمين اللي فعلوا ذلك إثمهم عند الله تبارك وتعالى عظيم، لكن الشهداء لهم عند الله تبارك وتعالى أرفع الدرجات. وإحنا بنطمن أهالي أي شهيد، بنقول للأم ما تحزنيش، ابنك في مرتبة كبيرة جدا، يمكن الفراق صعب، لكن يعني هم يطمنوا على أولادهم. هم لو اطلعوا على ما هم فيه الآن يعني لتمنوا لهم هذا، يعني مش عايز أقول إن هم مش متخيلين ماذا يلقى الشهداء من تكريم عند الله تعالى. يكفي إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في بعض الأحاديث إن حياة الشهيد حياة متصلة، هو ما بيموتش، يعني حي ما بيموت، سأل أرواحهم في حواصل طيور قدر في الجنة. يعني مسألة كأنه انتقل بس من الدنيا إلى الآخرة، ما فيش إحنا بس يعني هو احتجب عنا إحنا بس، لكن انتقل من ضيق هذه الدنيا إلى سعة الجنة مباشرة عند الله تبارك وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى أكرمه بالشهادة بأنه طيب اسمه في الدنيا ويطيب مكانته ومنزلته في الآخرة. عزيزتي المستمعة، للمرأة دور كبير في النصر. تعالوا نستمع إلى هذا اللقاء الذي تقدمه لنا هبة يوسف. معنا مستمعينا الدكتورة هند داود، أستاذ مساعد بمعهد الأمصال واللقاحات البيطرية، زميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. دكتورة هند، أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة. كل سنة وحضرتك طيبة، وشعب مصر خير، والأمة العربية كلها خير، بمناسبة نصر أكتوبر العظيم. دكتورة هند، ونحن نحتفل بذكرى حرب أكتوبر المجيدة، ذكرى النصر، بنتكلم معاكي عن المرأة والنصر. حضرتك زوجة لضابط قوات مسلحة وأخت لشهيد، النصر في حياتك، هنرجع معاكي بالذاكرة ونتذكر الأسرة وانتصارات أكتوبر المجيدة. الحقيقة أول حاجة طبعا بالنسبة لانتصارات أكتوبر، أنا بفتكر أول حاجة والدي، لأن هو قضى فترة التجنيد بتاعته 7 سنين، من 67 النكسة وحتى عام 73، كانت طبعا 7 سنين فترة طويلة طبعا فيها تحمل مسؤولية، فيها صبر، فيها إيمان، فيها إرادة، فيها إصرار على تحقيق النصر. فإحنا متعودين منه الحقيقة كل سنة أنه يجمعنا ويبدأ يحكي لنا على بعض التفاصيل كده اللي كانت بتحصل خلال الفترة ديت، وكل سنة الحقيقة بيبقى عنده جديد يقوله لنا. دكتورة هند، يعني بالفعل الكثير والكثير من الحكايات التي تعبر عن الإصرار والعزيمة والإرادة القوية لقواتنا المسلحة. الحقيقة القوات المسلحة يعني يمكن مهمها دلوقتي أصعب كمان من الأول. يمكن فترة الحرب كان العدو بتاعنا معروف، معروف هو إيه شكله، معروف وجوده موجود فين، لكن الحقيقة المهمة دلوقتي أصعب بكتير. العدو موجود ما بيننا دلوقتي، فالمهمة أصعب. وبالرغم من كده القوات المسلحة بتبذل طبعا جهود كبيرة جدا في مواجهة طبعا الإرهاب اللي هو يعتبر أكبر تحدي بتواجهه الدولة دلوقتي. بندعي لهم دايما بالنصر، وان ربنا يثبت خطاهم ويكرمهم دايما ويوفقهم في اداء مهامهم. دكتورة هند، ومرت الأيام وأصبحتي زوجة لضابط قوات مسلحة، والنهاردة بنقول تحية لكل أبطالنا من القوات المسلحة. طبعا تحية لكل أبطالنا من القوات المسلحة. ويمكن حضرتك هتصدقيني لو قلتلك إن أنا من كتر حكاوي والدي عن القوات المسلحة، يعني كل بنوتة كده بيجيلها فترة وبتبقى رسمة خيال لفارس أحلامها مثلا، لكن أنا فعلا يعني اتمنيت إن أنا أكون زوجة لضابط قوات مسلحة، والحمد لله ربنا حقق لي حلمي. طبعا أنا فخورة جدا بده، على الرغم طبعا من حجم الأعباء والحمل النفسي اللي أي زوجة ضابط قوات مسلحة تكون حاسة بكلامي جدا وأنا بقوله دلوقتي. يكفي إن هي بتبقى طبعا هو بيسلم عليها الصبح وهو خارج، ما بيقولهاش طبعا هو رايح فين ولا قايم بمهمة شكلها إيه، مجرد ادعيلي كلمة ادعيلي يعني. فتحية فعلا لكل زوجة لضابط قوات مسلحة، لكل أم ضابط قوات مسلحة، لأن هم الحقيقة بيقدموا أغلى ما عندهم لبلدهم. تحية ليهم في الذكرى العظيمة دي، ذكرى أكتوبر. دكتورة هند، فعلا تحية لكل أم بتسمعنا، وتحية خاصة لأم الشهيد. طبعا تحية لكل أم شهيد قدمت أغلى ما عندها فدا للوطن. وطبعا هنا طبعا هتكلم عن والدتي أم الشهيد رائد طيار عمرو داود، شهيد القوات الجوية اللي ضحى بحياته وروحه فدا لوطنه لإنقاذ قرية. طبعا ضحى بحياته ورفض الحقيقة أنه هو ينط من طيارة، علشان الحقيقة كانت البلد هتحترق بالكامل لو ده حصل، فرفض دوت واختار ان هو يستشهد في سبيل انقاذ روح اهل قريته. طبعا تحية لكل ام بتقدم ابنائها فعلا زي ما حضرتك بتقولي فداء للوطن. واحب كمان هنا اتكلم عن امي التانية، والدة زوجي، اللي هي مقدمة ثلاثة من ضباط للقوات المسلحة. ويمكن من خلال النماذج الجميلة اللي في حياتي، سواء كانت والدتي او والدة زوجي، ربنا يديهم الصحة وطولة العمر، بوجه رسالة لكل ام مصرية يمكن في الوقت اللي احنا فيه ده تحديدا، انها تزرع في اولادها حب الوطن، حب الانتماء، التضحية، الايمان بالنصر. لان الحقيقة احنا محتاجين دوت في الوقت ده بالذات، الوقت اللي مصر فيه بتقابل تحديات الارهاب، اللي ان شاء الله هنقضي عليه تماما بارادتنا القوية، بعزيمتنا، بايماننا، بمصريتنا. عزيزتي المستمعة، حب الوطن هو الجسر لتحقيق النصر. ماذا عن الانتماء وحب الوطن عند كل جندي مصري؟ أثر وتأثر وكان سبب في إحراز النصر المصري. مع هالة سالم. الدكتورة سهام شريف، أستاذ ورئيس قسم الصحة النفسية بجامعة حلوان، أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك والمصريين بخير. كل سنة وحضرتك بخير وسعادة وأمان على بلدنا الحبيبة. بمناسبة السادس من أكتوبر، النصر ونصر مصر دايما يا رب. دكتورة، الانتماء وحب الوطن كانت هي الذخيرة لعبور جنودنا خط بارليف، كيف كان ذلك يا دكتورة؟ ده كان بأن جنودنا البواسل كان عندهم الدافع القوي للدفاع عن الوطن، الدافع القوي لأن يقدروا يستردوا أرضهم الحبيبة بالقوة وبالحق، لأن طبعا الحق له قوة وصوت الحق عالي، فكان جواهم الدافعية للإنجاز أنه يقدر يطلع وينجز هذا العمل، وجواه الحماس والفرحة، وكان زي ما بنقول كده ناس حاسة أن أرواحها لا تساوي شيء قدام النصر ورجوع الأرض الحبيبة لمصر. فده كان تدفق نفسي، تدفق نفسي اللي هو تجمع كل الطاقات والدوافع والقوة لإنجاز شيء يرضى الله عنه سبحانه وتعالى. فكان الانتماء واضح جدا عندهم، والوطنية حتى في حركتهم وسرعة استرداد الأرض الحبيبة. كانت الحرب النفسية ليها عامل يا دكتورة؟ لكن ما أثرتش، يعني الحرب النفسية دي تقدر تأثر في إنسان ضعيف، لكن الحرب النفسية من جنودنا للأعداء طبعا طبعا، وقدروا فعلا يتخضوا، قدروا يتهزموا بسرعة، وإن هم ده تم الساعة 2 الظهر، مش هنقول في وقت نايمين فيه الناس وإن احنا ده يروحنا عليهم وهم نايمين، لا ده الساعة 2 الظهر وبيحتفلوا بعيدهم وقدروا يدخلوا وياخدوا أرضهم. طبعا ده حاجة جميلة جدا جدا لجيش مصر. دكتورة، أيضا الجبهة الداخلية وانتماء المواطنين بجميع أعمارهم وبجميع صفاتهم كانت برضو عامل من عوامل المساندة لجنودنا على الجبهة. الشعب المصري شعب جميل قوي، بيمتاز بقوة، لو حس ان اللي قدامه ممكن يستضعفه او يشعر فيه الضعف بتشوفي قوه جامده، مش هقول بس في الجيش او الشرطه الرجال، لا هقول حتى السيدات، السيده المصريه، وظهرت في مواقف كتير ان لما تلاقي اللي قدامها ممكن يتعامل معها لانها سيده او ضعيفه، بيشوف راجل شديد يقدر يتصرف ويقدر يشيل بيته. لما الرجال خرجوا للحرب السيدات كانوا في البيوت، كانت المرأة قايمة بدورها كأم وأب لأبنائها لحد ما يرجع الراجل. فطبعا إحنا بنقول شعبنا شعب متماسك، شعب جميل، وده ظهر في مواقف كتير، مواقف حرب أكتوبر، مواقف حرب الاستنزاف، مواقف كمان حتى الثورة 2011 و30 يونيو لما نزل كل الشعب وصورته الطيارات. فإحنا بنتكلم عن شعب جميل، ما فيش حاجة تهزمه أو تأثر فيه، حب البلد وحب الوطن فوق أي إشاعات، فوق أي كلام، فوق حتى إن إحنا نقول الأسعار عليت الأسعار انخفضت، لا يقولك أمان بلدي رقم واحد وهعيش تحت أي ظروف. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم، وغدا إن شاء الله يوم جديد. هذه الحلقة كانت من إخراج نسرين لطفي، وشكرا لسامي الشيني من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.